ورددها ورايا رد. شوف شوف الست الصالحه الزوجه الصالحه والله والله كده هذا هذا ده من الواقع والله والله من الواقع. لقيت له رد ايه الكرسي ورايا بالليل هو جاي ما عايز يروح يعني بيته ويشوف اولاده وانتهى من المهمه بتاعته. طيب فبيقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم يرد لحد ما خلص الكاف ده راح ربنا كف عنه الشر خلص من هنا ومشي بقى في الطريق مشي في الطريق. يا اخوانا آية الكرسي دي لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاله سيدنا ابو هريرة وكان ايه كان تركه على ايه على الحارس على على ابن الصدقة فجاله ابليس عايز يسرق منه. ابليس كان بيظهر كده الشيطان يسرق مسكه لانه حارس لانه حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره ده حارس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من الحراس اللي بيناموا كده لا ده هو عايز ايه عايز يتقن العمل بتاعه. فشاف ابليس كان بالظبط مسكه قعد قال له انا عندي اولاد ويسوع معلش يقول له تترك ليه انا عندي اولاد قال له طب ماشي روح اتفضل. جاله ثاني يوم بنفس الطريقه مسكه معلش انا ده انا معلش قال له طب معايا ورفعت صوت ايه صاحبك ايه البارحه بيقول اساله تقول له حصل ان واحد يرجع كذا قال له طيب. ثاني يوم بنفس الطريق قال له بقى ايه ثالث يوم قال له بقى المره دي مش هسيبك بقى قال له طيب سيبني وانا هقول لك على حاجه لو انت يعني قلتها او عملتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك في ليلتك شيطان. قال له ايه قال له اقرا ايه الكرسي علمه ايه الكرسي خلاص. فقال قرا ايه الكرسي وراح عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب صدقك وهو ايه كذوب. يعني احنا حاجات عندنا جميله جدا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. في درس بقى بسيط جدا في الايات اللي احنا قراناها هننجز على طول لان فيها كلها دروس. بعد ما ربنا يعني نجى موسى وقومه وبعدين قال الملأ من قوم فرعون اثر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. مش هو ده الموجود دلوقتي موجود ايه الارهاب يا عم ده الاسلام ده الارهاب الاسلام ده الارهاب مش ده الواقع. الايات هي قدامكم هي القران بينطق نطق واضح تماما اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. احنا فوقهم احنا مهيمنين على كل حاجه إذا الواقع دي الآية هي. طب جاي نمشي بقى شوية كده نيجي بقى قوم موسى الله ده أقول سنقتل هيرجع تاني عيد فينا القتل ما هو كانوا يعني مقتولين قبل كده هتعيد فينا القتل تاني. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا أدي الإيه العلاج استعينوا بالله واصبروا مش بيه ما عندكوش أنتوا قوة أنتوا ضعاف أضعاف لكن في إيه فيه إيه القوي استعينوا بالله واصبروا. ليه الحقيقة بقى الإيمانية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمين للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة للمتقين في شرق الأرض وغربها وفي هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ونكمل الصلاة بتاعتنا مش كفاية كده عملت فيها